تصلى بنيران رصاص وشظايا هدمت منها البيوت وما تبصير آلاف الضحايا هل يوما قيل أو مبيت وما تبصير آلاف الضحايا ما لها اليوم مقيل أو مبيت شردتها الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الأحداث قوت تأكل الأخضار واليابيس حره كل ما فيها من الأمر مقيت تأكل الأخضار واليابيس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت أين منها مجلس الأمن وماذا صنع الحلف وأين الكهنوت أيها العالم ما هذا التغاضي كيف غار صوتك العالي الخفوت أيها العالم ما هذا التغاضي كيف غار صوتك العالي الخفوت أوما صغت قوانين سلام عجزت عن وصف معناها النعوت رادفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك واللص فلوت رادفات الروس إعلان انتهاك لقوانينك ريع هذا الشريط لصالح مسلم الشيشان. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة الحرمين الخيرية الرياض هاتف رقم 4652210. تستقبل التبرعات في جميع فروع المؤسسة أو على حسابها رقم 9889 5 فرع 166 شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. حقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم لمؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض رقم الهاتف 413-0000 رقم الفاكس 411-6830. تم هذا العمل باستوديو الرباط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب في الشيشان صبرا إن من ينصار حقا يستميت إن من ينصار حقا يستميت إن من ينصار حقا يستميت.